أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا أعوذ بالرحمن فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْمَرْأَةِ البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء ذا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وهزي إليك بدرع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي ربي وقري عينا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله.